قال عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط أنت بها خطيئة. الإكثار من الصلوات في أوقات العبادة كالضحى والظهر والليل الإكثار من الركعات فيه خير عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد عبسة لما سأله مسائل كثيرة منها قال إذا صليت الفجر فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع الشرق إلى الربع ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى يقف الظل يعني حتى تقف الشمس ثم أمسك فإذا زالت فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة إلى أن تصلي العصر ثم أمسك عن الصلاة حتى تغيب الشمس ثم صلي فإن الصلاة محظورة مشهودة يعني جميع الليل. فأنت عندك ساعة عظيمة الضحى كله الظهر كله الليل كله كل محل تعب محل صلاة محل تعب فبادر واغتنم الفرصة ما دمت في قيد الحياة وفق الله صلى الله عملك. هل موت فجأة من علامات الساعة صلى الله عليه؟ لا أتذكر شيء واضح ما أقول شيء في هذا لكن جاء بعض الروايات موت فجأة راحة للمؤمن وأخرة أسفة للكفار. موت فجأة هي راحة المؤمن سلامة من تعب الأمراض وتعجيل الفاجر إلى الشر إن شاء الله. موت فجأة لأسباب كثيرة السكسن موت فجأة نار تكفيها صلى الله عليه معناها لا ومش المصير لا زائدة تكفيه وزيادة في جزء منها لا ما علم نعوذ بالله من النار. الله أكبر.